بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان قال: قلت لعمر: أسمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. قال: نعم. وخرجه في موضع آخر من كتابه بلفظ آخر، وهو أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها، فأمره أن يأخذ بنصولها لا تخدش مسلما. وخرجه مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها. يتصدق؟ نعم، كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها. وقد خرج البخاري في الباب الذي يلي هذا حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. وخرجه مسلم أيضا. وفي هذا الحديث ذكر علة ذلك، وهو خشية أن تصيب مسلما من حيث لا يشعر صاحبها. وسوى في ذلك بين السوق والمسجد، فإن الناس يجتمعون في الأسواق والمساجد، فليس للمسجد خصوصية بذلك حينئذ، لكن قد يقال إن المسجد يختص بقدر زائد عن السوق، وهو أنه قد روي النهي عن إشهار السلاح فيه ونثر النبل. إيش النهي؟ نعم، أنه قد روي النهي عن إشهار السلاح فيه ونثر النبل. خرجه ابن ماجه من رواية زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: خصال لا ينبغين في المسجد، لا يتخذ طريقا، ولا يشهر فيه سلاح، ولا ينبض فيه بقوس، ولا ينثر فيه نبل، ولا يمر فيه بلحم ني، ولا يمر فيه بلحم ني ولا يضرب فيه حد، ولا يقتص فيه من أحد، ولا يتخذ سوقا. ورفعه منكر. وزيد بن جبيرة ضعيف جدا متفق على ضعفه. خرج أيضا النهي عن سل. استرحنا كلام منفق. الله، على كل حال هذا معنى عظيم في هذا الحديث، وهو الاحتياط المسلمين ومنع كل ما يعرض المسلمين للأذى. وإنما ذكر السلاح لأنه كان يكون في أيديهم كثيرا، وإلا هذا يشمل الإنسان إذا معه سيف فلا يدخل فيه بين المسلمين وهو مسلول. أو سهام وهي محددة جارحة، يعني يمسك بنصالها حتى لا يؤذي أحدا في مجامع المسلمين في المساجد أو في الأسواق أو غيرها. وهكذا ما أشبه السلاح مما له ضرر، من أن يحمل الإنسان شيئا يؤذي الناس، لو يشيل حطب يدخل فيه بين الناس هذا، أو ما حار عليه أنه يحتاط المسلمين فلا يؤذيهم. هذا مما لا يتم من مسائل ما لا يتم ترك الحرام إلا به، فتركه واجب. نعم. وخرج أيضا النهي عن سل السيوف في المسجد من حديث واثلة مرفوعا بإسناد ضعيف جدا. وقال عبد الله بن عبد الرحمن هذا ضعيف لكنه معناه صحيح. نعم. وقال عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة لا يسل السيف في المسجد، خرجه وكيع في كتابه. وقال أصحابنا لا يشهر السلاح في المسجد. باب المرور في المسجد. الله المستعان. لا كأنه يمكن أن يقال إلا إذا كان يعني بطريقة مرتبة، مثل ما كان الحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد، إذا كان بطريقة مرتبة وليس يتخللون، إذا لم يكن في المسجد أحد وانتفت المفسدة الحمد لله. فالنهي يتعلق فيما إذا كان في سل السيف أو في حمل السهام، يعني ما يؤدي إلى الإضرار بالغير. أما إذا كان مثل إذا كان المسجد خاليا أو الطريق خاليا انتفت العلة، علة النهي. الله المستعان. طويل الكلام عندك؟ لا قليل. نعم. باب المرور في المسجد. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا ابو برده بن عبد الله قال سمعت ابا برده عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا واسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. ابو برده بن عبد الله وابو ريد بن عبد الله بن ابي برده. وقد ذكرنا هذا الحديث في الباب الماضي، وإنما أعاده هنا لأنه استنبط منه جواز المرور في المسجد. وقد ذكرنا حكمه في باب الصلاة إذا دخل المسجد. وقد دل على جوازه أيضا قول الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، على قول من تأول النهي على قربان موضع الصلاة وهو المسجد، وعابر السبيل بالمجتاز. وقد سبق ذكره أيضا. انتهى. اللهم